إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: العلم اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيرة وواشق. هو المصنف رحمه الله يتكلم عن النكرة والمعرفة، ذكر النكرة ثم أخذ فصل المعارف، بعد أن ذكر الضابط العام للمعارف تكلم في بقية الفصل السابق عن الضمير، كل ما تقدم كان عن أحكام الضمير. المعارف طبعا مرتبة من الأعرف إلى الأقل عرفية، أول شيء الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم إيش؟ المعرف بالأداء، ثم المضاف إلى واحد من هؤلاء، هذه المذكورات، هذه ستة، وبعضهم يضيف النكرة المقصودة في باب الإيش؟ المنادى. طيب، فإذا هذا هو الثاني من المعارف هو العلم. فبدأ بتعريف العلم: لغة يطلق على الجبل كما قال تعالى: ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وكقول الشاعرة: وإن صخرة تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه ناو، وعلى الراية والعلامة. ونقل اصطلاحا إلى ما سيأتي إن شاء الله، والظاهر أنه مأخذ من معنى العلامة، لأنه علامة على مسماه. طيب، هو عرفه، بدأ بتعريفه، قال: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، يعني الاسم الذي يعين المسمى مطلقا أي بغير قرينة. هو الفرق الجوهري والأساس بين النكرة والمعرفة والتعيين وعدم. فالنكرة غير معينة، تقول رجل مثلا، كوكب، حائط، هذا غير معين. لكن لما تقول الحائط مثلا، الرجل، هذا شخص مثلا معين إذا كانت أهل العهد وهكذا، فهذا معين. طيب، إذا المعارف كلها معينة والنكرات غير معينة، ثم طريقة التعيين تختلف. فالضمير مثلا يتعين بسبب قرينة التكلم أو الخطاب أو المرجع في الغيبة. وأما فمثلا كيف تعرف أنه أنا مقصود بها هاني؟ إذا صدرت مني، كيف تقصد معروف بها عبد الرحمن؟ إذا تكلم هو فقال أنا. وإذا قلت أنت، إذا توجهت إليك بالخطاب، فهذا تعرف أن أنت مقصود به فلان أو علان أو كذا. طيب، العلم كيف، والاسم الإشارة كيف تعين بالإشارة؟ ولهذا لو قلت هذا هكذا ما تعرف أنت، لكن إذا أشرت لك مثلا قلت هذا الكتاب، هذا تعرف المقصود. أما في المكتبة أقول لك هذا الكتاب، ما مفيد. وكذلك الأعمى، إذا قلت له هذا كأنك تسخر منه. طيب، الموصول كيف يتحدد؟ بالصلة التي بعده. فإذا قلت جاء الذي، هذا ما عنده معنى، لكن قلت جاء الذي جاءنا أمس، هكذا يتعين. وكذلك رجل، الرجل بالأداة. طيب، كيف يتعرف العلم؟ العلم يعين مسماه. كيف يعين مسماه؟ بلا قرينة، لأن أصلا العلم في الدنيا هذه وضع من أجل تعريف، ولهذا أول شيء يفعلونه بالمولود أن يسموه، لأنه لو ما المولود المولود المولود إذا في مواليد كثيرين سيشتبه في الحضانات، هذه يكتبون باسم الأم عشان يكون كله لسه، يعني ربما الأسماء ما ثبتت، يكتبون باسم ابن فلانة أو بنت مولود فلانة الفلانية. فإذا العالم أصلا وضع لهذا الغرض، فما يحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة. زيد هو زيد، وعمرو عمرو. فلهذا قال: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه أي علم المسمى، يعني علامة. فالضمير يرجع على الأظهر، على كلمة الإيش؟ المسمى، ليس على كلمة الاسم. قيل إنه يرجع اسم، لكن الأولى أنه يرجع على المسمى، علم ذلك المسمى. كجعفر، ثم أخذ يمثل بأمثلة تبين أنه تستعمل في حق البشر والعقلاء وغيرهم، أو من يعلم ومن لا يعلم. كجعفر، هذا للذكر من بني آدم. وخرنقة، هذا للأنثى. وأصل الخرنق يعني الأرنب الصغير أو نحو ذلك، لكنه يستعمل اسم للإناث، يستعمل اسما للإناث. وهو ذكر أنها شاعرة وهي أخت طرفة من العبد لأمه، فلهذا منعها من الصرف، لأنه قال كجعفر وخرنقة بالفتح وألف الإطلاق. وقرن، عالمية التأنيث يعني. وقرن هذا اسم قبيلة، قبيلة قرن، والنسبة إليها القرني، مثل أويس القرني. أما قول الناس القرني الآن، هذا من باب التخفيف فقط، وإلا الصواب في جهة اللغة الأصل أن يقال إيش؟ القرني، فتح الراء. وعدن هذا اسم مكان، يعني يقول لك الأعلام لا تختص بالأشخاص، بالبشر مثلا ذكر أو أنثى، ولا بالذكور ولا بالصغار ولا بالكبار، وقبائل، أسماء الأماكن، أسماء الحيوانات المألوفة، إذا كان عندك حيوان مألوف بالنسبة لك مثل إيش؟ لاحق اسم فرس، شذقن اسم جمل. وقالوا هو جمل للنعمان بن المنذر، وفرس لاحق قالوا فرس لمعاوية، وهيلة، وهيلة هذا اسم شات، وواشق اسم كلب. ومن الغريب قالوا أشار إلى قولي وثامنهم كلبهم، لأنه مثل بثمانية أمثلة والثامن كلب، السبعة وبعدين الثامن كلب يعني، فقالوا إيش وواشق هذا اسم كلب. قال الشارح رحمه الله: العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي تفسير الإطلاق. كل إطلاق دائما يحتاج إلى تفسير. نقول مطلقة، كلمة مطلقة أن هذه مجملة، إيش المقصود؟ تتبين بمقابلتها بأضدادها. يعني أنت لما يقول مثلا واحد أعطيه إن جاءك، والثاني أعطيه مطلقا، كيف نعرف كلمة مطلقا؟ بمقارنتها بإن جاءك، معناها سواء جاءك أو لم يأتك أنت أرسل إيش إليه مثلا. فالإطلاق يتبين بمقابلته بضده، تمام؟ فقال لكم هناك بقرينة إيش؟ تكلم، خطاب، غيبة، إشارة، صلة. أما هذا بلا قرينة، بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة بفتح الغين. فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة كأصل يعني، لكن لما قال يعين مسماه فصل أخرج النكرة، لأن المعارف فقط هي التي تعين مسماه. ثم دخلت معنا جميع المعارف، لكن خرجت بقوله مطلقا أي بلا قيد، وبلا قيد أخرج بقية المعارف كالمضمر، فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنت أو الغيبة كهو. ثم مثل، طبعا قال المحشي الغيبة أي معرفة مرجعها بذكر أو غيره، يعني لا يمكن مجرد أن تقول هو، لابد أن يكون قد ذكر، ليس مثل التكلم والخطاب، ولهذا التكلم والخطاب أعرف من الغيب. ثم مثل الشيخ ابن مالك يعني بأعلام الأناسي الناس وغيرهم، تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء والعقلاء وغيرهم، يعني ممكن تكون عقلاء وغير عقلاء من المألوفات. فجعفر اسم رجل، وخرنق اسم امرأة من شعراء العرب وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وواشق اسم كلب. واسمن، نختم بهذا البيت، واسمن أتى وكنية ولقب وأخرا ذا من سواه صاحب. أتى العلم حال كونه اسما وكنية ولقب. هو ينقسم ثلاث أقسام، علم ينقسم إلى اسم وهو الذي يعني ما ليس كنية ولا لقب، والكنية وهي ما صدر بأب أو أم، قال بعضهم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خال. يعني إذا قلت ابن عمر على هذا يقولون هذه كنية، ولكن المشهور دائما يقولون بأب أو إيش أو أم كما قال الشارح. ولقب، اللقب هو ما أشعر بإيش، بمدح أو ذم. مدح مثل زين العابدين، والذم مثل قفة مثلا، فهذا يسمى. فيقولون بعضهم قال الذي يسمى به المولود أول ما يولد هذا يسمى إيش؟ اسما. بعد ذلك ما يأتي بعده إن كان صدر بأب أو أم ونحوهما فهذا إيش؟ كنية. وإلا إذا أشعر بمدح أو ذم فهو لقب. طيب إذا لا صدر بأب وأم ولا أشعر بمدح أو ذم، بحثوا في هذا قالوا لعله اسم ثاني، يكون اسم ثاني يعني، والله أعلم. ولكن مثلا نمثل فنقول مثلا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر ولقبه عتيق مثلا أو الصديق، هذا مثال. وأخيرا ذا إن سواه صاحبه، ذا يرجع إلى إشارة إلى القريب، فهو آخر واحد، ما هو اللقب؟ يقول لك أخر اللقب وأمرك به مؤكدا بأن، معناه أنه للوجوب، يشعر بأنه للوجوب كما هو عند البصر. يا أخيرا ذا إن صاحب سواه، أصله هكذا لكن قدم المفعول والألف هذه الإطلاق، يعني إذا صاحب الاسم اللقب وجب تأخير اللقب ويقدم الاسم، هذا هو الغالب. فتقول مثلا جاء زيد أو جاء علي زين العابدين، وعلى هذا لا يقال جاء زين العابدين علي إلا قليلا، وذكر منه قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم، لأن لقبه يعني مشهور جدا، يعني لا يقل شهرة عن اسمه المسيح. انتقد هذا البيت على ابن مالك لأنه غير واضح في من جهتي أن قوله إن سواه يشمل الاسم وأيضا يشمل الكنية، فقد يفهم منه أن اللقب والكنية إذا اجتمعا وجب تأخير اللقب. وهذا اختلفوا فيه، منهم من قال فعلا هذا صحيح وعلى هذا يكون ما في انتقاد على ابن مالك، ومنهم كالشارح من قال هذا ليس بالصحيح، لا يجب تأخير اللقب عن الإش عن الكنية، ولهذا قالوا إن سواه صاحب يقصد الاسم لا يقصد. ولهذا بعضهم قال لو قال إن سواها صاحب لكان أفضل. ليش؟ لأن سواها ترجع إلى الكنية، وما هو الذي سوى الكنية وسوى اللقب؟ الاسم. فيكون كأنه قال أخر اللقب إن صاحب الاسم. قال الشارح ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، كزيد وعمر الذي مثلا يسمى به الإنسان أول ما يولد وليس فيه أب أو أم. وفي مذاهب في التفرقة بينهم، يعني إذا ولد طيب وسمي مثلا أبا بكر هل هذه كنية أو لا، أو اسمه كنيته، أتكلم في هذا لكن ما نريد أن نطيل. وبالكنية ما كان في أول أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، أم الخير هي أم أبي بكر الصديق، كنيتها أم الخير. تجد بعض النيجيريين طبعا حريصين على هذه الأسماء ما شاء الله عليهم، أم الخير، أم الخير هي أم أبي بكر وهي صحابية. وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين مثل علي زين العابدين علي بن الحسين، أو ذم كأنف الناقة. أنف الناقة قال لقب جعفر بن قريع أو قريع ما أدري، أو بطن من سعد، كان أبوه قسم ناقة بين نسائه فجاء ليأخذ قسم أمه ولم يبق إلا الرأس فجرها من أنفها فلقب به. هذا أصل قصة. قال وكانوا يغضبون من هذا اللقب حتى قال الحطيئة قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب، فصار مدحا والنسبة إليه. شوف الشعراء هذول، قال قوم هم الإيش؟ الأنوف والأذناب غيرهم، الأنف أول شيء من الناقة، فجعله مدحا لهم أنهم كانوا سبقوا، قالوا من يسوي بأنف الناقة الذنب، معناهم فصار مدحا يفتخرون به بعد ما كان ذم يغضبون منه. الشعراء الله المستعان، يعني إعلام. وأشار بقوله، مع أن الحطيئة مشهور بالذم يعني بالهجاء، حتى هجا نفسه، ما سلم منه أبوه ولا أمه ولا نفسه، حتى هجا نفسه حتى سجنه عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استعطفه حتى خرج. لكن هنا يعني خرج عن الأصل ومدحهم، الظاهر مدحه ذمه كله صعب يعني. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى أن اللقب إذا صاحب الاسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا، هذا لقبه ذو الكلب، يعني عنده كلب صاحب كلب، عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. وظاهر يعني لا قدم هنا ليش اللقب على الاسم. طبعا الاسم هنا ليس هو المقابل للايش للفعل والحرف، بل الاسم هو الذي ايش سمي به. وظاهر كلام المصنف انه يجب تاخير اللقب اذا صاحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، هذا الاستدراك الذي ذكرناه، وهو انما يجب تاخيره مع الاسم. فاما مع الكنية فانت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قولي وأخرا ذا إن سواه صاحبة، وذج على آخرا إذا اسما صاحبة، يعني اللقب اجعله آخرا إذا صاحبة اسما، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. الخلاصة أن اللقب يجب تأخيره عن الاسم لا عن الكنية، أما الكنية فيجوز لك أنت بالخيار قدم ما شئت بين الكنية واللقب. هذا قول الذي مشى عليه ابن عقيل، وإلا فقد ذكر المحشي أن هناك من قال بأنه أيضا يجب تأخيره عن الإيش عن الكنية. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبة لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية، وما هو الذي سوى اللقب والكنية؟ الاسم، هو الاسم. فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم. أنا هذا البيت يعني تابع لما تقدم، لكنه وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإن لا أتبع الذي ردف. يعني الخلاصة أنه هو قال قدم هذا على هذا، كل واحد منهما إما أن يكون مفردا أو مركبا، لكن هل الكنية تكون مفردة؟ لا يمكن. ولهذا قالوا هو ليس المقصود إن يكونا أي الاسم واللقب فقط، وهذا بعضهم جعله قرينا في أنه في البيت الذي قبله يقصد الاسم والإيش واللقب دون الكنية. وإن يكونا مفردين يعني ليسا مركبين، وإما أن يكون الاسم مفرد واللقب مفرد، وإما مركب مركب، وإما مفرد مركب أو مركب مفرد، هي أربع احتمالات، أربع احتمالات لا يوجد غيرها. فقالك إذا كانا مفردين فأضف حتما، البصريون يرون وجوب إضافة الأول إلى الثاني، فتقول سعيد كرزين. وخالفهم الكوفيون قالوا يجوز هذا ويجوز أن تقول سعيد كرزن على البدلية والإتباع، هذا هو الأصل يعني، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب الإضافة. حتى ابن مالك نفسه اختار غير هذا القول، قول الكوفيين في غير هذا الكتاب. فقول البصريين هنا ضعيف، أنه يجب، خاصة أنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه على خلاف الأصل، وذكر هو ذلك في باب الإضافة. ماذا قال؟ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد. وعلى القول به يكون هذا مما من المؤول. قال فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. أما إذا لم يكونا مفردين، وهذا يشمل إذا كانا مركبين أو أحدهما، فحينئذ أتبع الثاني الأول، أتبع الذي ردف، يعني الذي جاء ثانيا. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. طبعا التركيب هذا يمنع من الإضافة أصلا، لأنه أصلا مركب، كيف سوف تضيفه؟ واضح؟ هذا هو السبب، لا يمكن تصور إضافة إلا إذا كانا إيش؟ مفردين. لكن بعضهم قال إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا ممكن يضاف، مثل هذا غلام عبد الله، فقال ما في مانع. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومرت بسعيد كرز، وأجاز الكوفيون الإتباع، فتقول هذا سعيد كرز. كرز قال هو أصله خرج الراعي الذي يضع فيه الأشياء، ثم سمي به اللئيم والحاذق. هذا سعيد كرز على رأي الكوفيين، فتقول هذا سعيد كرز، مثل ما تقول سليمان الأعمش مثلا، في المحدثون هكذا يقولون، ورأيت سعيدا كرزا، ومرت بسعيد كرز. ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب، على هذا الكتاب، في هذا الكتاب قال أضف حتما، مش على مذهب البصريين، لكن في غيره وافق الكوفيين، وهو الأصح، وهو الأصح كما ذكر في الحاشية، فصل هذا شيئا من التفصيل لا يتسع له المقام. وإن لم يكونا مفردين بإن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، لاحظ عبد الله الاسم مركب، وأنف الناقة لقب وهو مركب، ما يمكن إضافة هذا إلى هذا، أربعة كلمات مع بعض وأربع كلمات مع بعض. أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز، أيضا نفس الإشكالية، كيف تضيف لفظ الجلالة إلى كرز ماس؟ فإذا قالوا إيش؟ أتبعه. وسعيد أنف الناقة وجب الإتباع. وهذه صورة أخيرة، بعضهم قال ما في مانع أن تقول سعيد أنف الناقة، مثل غلام عبد الله، وجب الإتباع. فتتبع أنت عندكم إيش؟ نتبع بالنون، تتبع أحسن، نعم، فتتبع الثانية الأول في إعرابه. ويجوز القطع إلى الرفع والنصب، يعني يجوز لا يجوز الإضافة لكن يجوز الإتباع. ويجوز كما قال هناك في باب النعت أن تقطع، تقطع معناه تقدر مبتدأ، مثلا ترفع وتقدر مبتدأ، فتقول مثلا مررت بزيد أنف الناقة، أي هو أنف الناقة، أو تنصب فتقول مثلا بزيد أعني أنف الناقة، هذا اسمه القطع في النعت، وسوف يأتي إن شاء الله في باب النعت. هنا أيضا يجوز، ما في مانع منه. ولهذا قال ويجوز القطع إلى الرفع والنصب، نحو مررت بزيد أنف الناقة، أي هو أنف الناقة، وأنف الناقة يعني أعني أنف الناقة. فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، هذا يسمى قطع النعت. مثل قوله تعالى في سورة المسد، وامرأته حمالة الحطب. طبعا حمالة الحطب ما في إشكال، لكن حمالة هذه كيف وجهها؟ مثلا أذم حمالة الإش الحطب. طيب قال أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب، ومع المنصوب إلى الرفع، ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. فالقطع يكون إلى الرفع أو النصب. فإذا هو مرفوع أصلا لا يمكن أن نقطع إلا إلى النصب، وإذا هو أصلا منصوب لا نقطع إلا إلى الرفع، أما إذا كان مجرورا فلك هذا وهذا. ولهذا قال ومع المجرور إلى النصب أو الرفع، نحو هذا زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، كله نفس الشيء، تقدير هو في الرفع وتقدير أعني مثلا في إيش؟ في النصب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. السلام.